يمنع ايش؟ يمنع من ايش؟ نعم نعم. هو لا يريد يعني الذي ترك التصوم ولا هو الذي يستطيع التكفير، هل لها ان تكون مسلمه فاذا اكلها يعني اطاعها فتكون جمعا بينها. الحديث ظاهر، ظاهر الحديث مطلق انها لا تصوم الا بحيث ما دام شاهد، اما اذا غاب فلا باس. نعم. ذكر النووي رحمه الله في حديث ابن زهير السابق الذي يدعى من باب الجنه يا عبد الله هذا خير، فمن كان في هذه الصلاه جعل من باب الصلاه الى هذه الحديث. ذكر فهمه قوله يدعى من الجنه يا عبد الله هذا خير، اما ان يقال لكل باب يقال له هكذا او يقال بمعنى ان هذا خير من غيره من الابواب وخير من غيره من الاعمال، فما قوله الدعاء من الجنه؟ نعم يعني الجنة يقول هذا خير فيحث على الدخول فيه، أما أن يكون اسم تفضيلة فالله يحتم من اسم تفضيل ويحتم أنه خير. يقول حتى إذا كان في التفضيل فنحمله نأوله على أن كل أهل الباب يظنون أن هذا أفضل من غيره، كل أهل الباب ما نحمله على هذا، ما دام يحتمل أنه ليس تفضيلا فلنأخذ به. نعم عبدالله. لكم ذكر الله بإذن الزوج يعني أتم بهذا الحديث رسول حينما خطب أسماء يعني يذكر أذن الزوج، هل يسمح له على أنه عرف من حال الزبير؟ ما في شك الرسول يعرف من حال الزبير شيئا كثيرا، حتى من قال أن لكل نبي حواري وأن حواري الزبير، هو يعلم أنه يحب الإنفاق. نعم. باب الباب واحد. نعم. ايش؟ اذا صامت المرأة بذكر زوجها صيام تطوع. نعم. ثم يعني دعاء نعم. تجيب نعم. تجيب ولكن هل يجوز ان يدعوها للفراس؟ وقد أذن لها. هذا محل نظر. أما هي فيجوز أن تفطر لأن صوم النفل يجوز الإفطار منه. لكن هل يجوز له هو بعد أن أذن لها بالطاعة أن يرجع وقد شرعت فيها؟ هذا محل نظر، فإما أن يقال لا بأس ولها الرجوع لأنها هي إذا أبطل الصوم هذا لا تأثم، وقد يقال أن إذنه له ذهب الصوم كالوعد والمؤمن يجب عليه الوفاء بالوعد، ولا شك أن الأولى الإنسان في هذه الحال أن لا يفسد صومه، اللهم إلا في حاجة شديدة لا بأس. نعم. باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. يعني معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على إعطاء جارة إجارتها ولو شيء قليل كفرس نشاه. فرس نشاه هو بمنزلة الخفر البعيد، يعني لو هذا الشيء قليل، لأن الهدية تجلب المودة ولو كانت قليلة. نعم نعم. إيش؟ نعم نعم. ألم تعلم من الصحابة غالبهم فقير قليل ذات اليد؟ أنت نعم. شخص

ينفع نفسه وينفع غيره. فإن لم تكن عن ضرر غنى فهي مفضولة، لكن ما كونها مفضولة قد جعل للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. قد يكون الإنسان يطلب منها أن يثر غيره على نفسه ويكون هذا الإثار أفضل، لكن مع التساوي بدءه بنفسه وأهله خير من أن يتصدق. ويقول الذي العليا خير من الذي الصفة وسبب، وابدأ بمن تعول. هذا كالتفريع على قوله عن ظهر غنى، يعني ابدأ بمن تعول أي بمن يلزمك عودهم كالزوجة والأم والأب والابن والبنت.